لو واحد مش قادر تاخد حقك منه بشرع الله ما تأذيهوش، ابعد عنه واترك الامر لله عز وجل. المسلم لا يؤذي احدا الا اذا انتهكت حرمه من حرمات الله عز وجل، او اذا كان في ايقاع الضرر عليه مصلحه شرعيه. طب ما احنا قاطع يد السارق ايذاء للسارق، شبه ايذاء للسارق، ولكن هذا رحمه بالناس جميعا. قتل القاتل ايذاء للقاتل ولكن رحمه بالناس جميعا. فاذا كان الايذاء فيه مصلحه شرعيه كايقاع اذى المعلم اذاه على تلميذه لاصلاحه او توجيهه، او الاب على ولده، فهذا كله مما يجوز والله تعالى اعلى واعلم.